الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد فرقت عائشة بين ركعتي الفجر والعصر، فقالت: لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، كما في حديث الأسود وغيره. فقد فرقت عائشة بين ركعتي الفجر والعصر، فقالت: لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، كما في حديث الأسود وغيره عنها كما سبق. ولو أرادت الوقت دون الفعل لسوت بينهما وقالت بعد الفجر. ولو أرادت الوقت دون الفعل لسوت بينهما. لو أرادت في الأصل ولو أراد إيه؟ في الأصل أراد في الحاشية أراد. نعم أحسن. لا أرادت شو مرة ثانية فرقت لم تفرق فقد فإن قيل فقد فرقت عائشة فقد فرقت عائشة بين ركعتي الفجر والعصر ها فقالت لم يكن يدع ركعتين لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. فرقت بينهما في قبل وبعد، يلا هذا هو المقصود. فرقت بينهما في الوقت، يعني ما قالت لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل العصر، لا، بل فرقت بينهما فقالت لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر. قبل إذن سنة الفجر قبلية في كلام عائشة، وسنة العصر بعدية، هذا معنى كلامه. نعم. كما في حديث الأسود وغيره عنها كما سبق. ولو أرادت الوقت دون الفعل لسوت بينهما قالت بعد الفجر وبعد العصر. فالجواب عنه من وجهين: أحدهما وقالت بعد الفجر وبعد العصر، أو قالت قبل الفجر وقبل العصر، يعني كذا ولا فيه. فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه روي عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتين بعد الصبح. قد خرج الإمام بعد أحمد الصبح. نعم. بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر، ليست يعني الصبح تارة يقال قبل الصبح يراد به الطلوع الفجر، وأتارة يراد به الصلاة. لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح. نعم. وقد خرج الإمام أحمد من رواية ابن المنتشر عنها: فهذا كقولنا لا يدع ركعتين بعد العصر سواء. والثاني أن ركعتي الفجر لم يكن فيها اختلاف بين الصحابة أنها قبل الصلاة، ولم يكن أحد منهم يصلي بعد الصبح تطوعا، ولا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت أحيانا تقول كان يصلي قبل الفجر، وأحيانا تقول بعد الصبح، لأن المعنى مفهوم. وأما الركعتان بعد العصر، إذا كان يصلي قبل الفجر يعني قبل الصلاة، وإذا قيل بعد الفجر أو بعد الصبح يراد الطلوع. نعم. وأما الركعتان بعد العصر فهما اللتان وقع فيهما الاختلاف بين الصحابة، وكان كثير منهما يصليهما، وكان ابن الزبير قد كان إيش؟ كان كثير منهم يصليهما. صليهما. نعم. وكان ابن الزبير قد أشاعهما بعد موت عمر، وكان عمر في خلافته ينهى عنهما ويعاقب عليهما، وكانت عائشة تخالفه في ذلك. وكانت عائشة تخالفه في ذلك. الله المستعان. الله المستعان. نعم. وكانت تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها بعد العصر لترد على من قال لا يصلى بعد العصر. ولكن ليس في روايتها ما يرد عليهم، لأنهم إنما نهوا عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهي كان عندها علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد دخول وقت العصر، ولعل عمر كان ينهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر كما نهى ابنه وغيره عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. وكانت عائشة تنكر ذلك، لكنها كانت تسوي بين حكم ما قبل الصلاة وبعدها في الرخصة في الصلاة. فتبين بهذا كله أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر سوى ما روته عنه أم سلمة وحدها. فإن قيل فقد سبق عن زيد بن خالد وتميم الداري أنهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما. قيل ليس إسناد واحد منهما مما يحتج به، لأن حديث تميم منقطع الإسناد وحديث زيد بن خالد فيه مجهولان، ولعل مرادهما الصلاة بعد وقت العصر قبل صلاة العصر أيضا، ولعل كثير مما نقل عنه من الصحابة الصلاة بعد العصر أرادوا ذلك أيضا، ومع هذا فلا يقطع عليهم أنهم أرادوا الصلاة بعد صلاة العصر. وقد رويت الصلاة بعد العصر عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي دراس النصري، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر في منزل عائشة، خرجه بقي بن مخلد، وخرج الإمام أحمد مختصرا، ولفظه عن أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، وهذا أيضا يحتمل أنه رآه يصلي بعد دخول وقت العصر. وأبو دراس اسمه إسماعيل بن دراس، قال ابن المديني هو مجهول لا أعرفه، قال ابن معين ضعيف الحديث، وقال مرة ما به بأس إنما روى حديثا واحدا، وقال أبو حاتم ليس بالمعروف، ويقال فيه أيضا أبو دراس، وقد فرق أبو دراس. دراس؟ نعم، أبو دراس. دال را دال را سين دال را سين. طيب، وقد فرق بينهم ابن أبي حاتم وهو واحد، وله طريق آخر من رواية يحيى بن عاصم صاحب أبي عاصم، حدثنا محمد بن حمران بن عبد الله، حدثنا شعيب بن سالم عن جعفر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، وكان أبو موسى يصليهما، خرجه الطبراني في الأوسط، وهذا الإسناد مجهول لا يعرف. وروى محمد بن عبيد الله الكوفي عن أبي إسحاق عن البراء قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، فما رأيته تاركا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العصر. فما رأيته تاركا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العصر. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العصر. غريب منكر، قال غريب منكر، والكوفي لعله العرزمي وهو متروك، وإلا فهو مجهول. فهذه حديث الصلاة بعد العصر وما فيها، ويمكن أن نسلك في حديث عائشة مسلكا آخر، وهو أن صلاة الركعتين للداخل إلى منزله حسن مندوب إليه، قد ورد بفضله أحاديث في أسانيدها نظر، فخرج البزار في الأمر به، وأنه يمنع مدخل السوء حديثا عن أبي هريرة مرفوعا في إسناده ضعف. وروى الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين، أو قال صلاة الأبرار، ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا خرجت منه، وهذا مرسل. ويروى عن هشام بن عروة عن عائشة قالت ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قط إلا صلى ركعتين. قال أبو بكر الأثرم هو خطأ، كان يشير إلى أنه مختصر من حديث الصلاة بعد العصر، ومما روي عنه أنه كان يصلي إذا دخل بيته وإذا خرج منه عبد الله بن رواحة وثابت البناني. شقول ومما روي عنه أنه كان يصلي إذا دخل بيته وإذا خرج منه عبد الله بن رواحة. وإذا خرج منه يعني إذا أراد أن يخرج، هذا هو المعنى. شو يعني إذا خرج منه؟ صلى ركعتين إذا دخل هذا ظاهر، وإذا خرج يعني إذا أراد أن يخرج. نعم. وإذا كانت هذه صلاة مستحبة فلا يبد أن تلتحق بذوات الأسباب فيها كتحية المسجد ونحوها، وفي هذا نظر والله أعلم. ومقصود البخاري بهذا الباب أنه يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما بعد العصر كما يقوله الشافعي. ومقصود البخاري بهذا الباب أنه يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما بعد العصر كما يقوله الشافعي. قد احتج الشافعي أيضا لذلك بما روى سعد بن سعيد الأنصاري قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه والحاكم، وقال الترمذي إسناده ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، ورواه بعضهم عن سعد عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا. وذكر أبو داود أن يحيى بن سعيد وأخاه عبد ربه رواياه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا يصلي، وقيس جدهما هو أخوهما. قد روى الليث عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فذكره. خرج ابن حبان في صحيح والدارقطني والحاكم، وزعم أنه صحيح وليس كذلك. قال ابن أبي خيثمة ذكر عن أبيه أنه قال يقال إن سعيدا لم يسمع من أبيه قيس شيئا، فهو أيضا مرسل. وقد ضعف أحمد هذا الحديث وقال ليس بصحيح، ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن قيس بن سعد عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وذكر أبو داود الترمذي أن ابن عيينة قال سمع هذا الحديث عطاء من سعد بن سعيد، فعاد الحديث إلى حديث سعيد المتقدم. قد رواه الضعفاء فأسنده عن عطاء، وأسناده ووصله وهم. رواه أيوب بن سويد عن أبي جريج عن عطاء عن قيس، وأيوب ضعيف وهما في إسناده له عن قيس. رواه سعيد بن راشد السماك عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد هذا ضعيف. رواه محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني عن أبيه عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن سليمان يقال له البومة ضعيف، والصحيح عن عطاء المرسل. قاله أبو حاتم الدارقطني وغيرهما. وممن ذهب إلى هذا الحديث ورخص في صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس عطاء المطاوس بن جريج والشافعي فيما نقله عنه المزني، وهو رواية عن أحمد، واختارها صاحب المغني، وقصر الجواز على قضاء ركعتي الفجر بعدها، وقضاء السنن الراتبة بعد العصر، وقضاء الوتر بعد طلوع الفجر لورود النص بذلك. وقد نص أحمد في رواية ابن أبي منصور على جواز قضاء السنن الفائتة بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية المروذي على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر، واختلفت الرواية عنه في قضاء سنة الفجر بعد الصلاة. والمشهور عند أكثر أصحابنا أن الحكم يتعدى إلى قضاء جميع السنن والرواتب في جميع أوقات النهي، وفعل جميع ذات الأسباب فيها كصلاة الكسوف وتحية المسجد، وحكموا في جواز ذلك كله. واختلفت الرواية عنه في قضاء سنة الفجر بعد الصلاة. والمشهور عند أكثر أصحابنا أن الحكم يتعدى إلى قضاء جميع السنن والرواتب في جميع أوقات النهي، وفعل جميع ذوات الأسباب فيها كصلاة الكسوف وتحية المسجد، وحكوا في جواز ذلك كله روايتين عن أحمد في جميع أوقات النهي. ولو قيل إن الخلاف مختص بالوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة الضيقة لكان أقرب، ولا يعرف لأحمد نص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة. هذا والتفريق هو قول إسحاق بن الراهوي وهو متوجه. والمشهور عن أحمد أن ذلك لا يفعل في أوقات النهي، وأن سنة الفجر إنما تقضى بعد طلوع الشمس. حتى نقل عن عبد الله بن أحمد أنه سأل أباه فقال له حكي عنك أنك تقول يصليهما إذا فرغ من الصلاة، فقال ما قلت هذا قط. ولابن بطة في ذلك مصنف مفرد في منع ذلك. يقول ما قلت هذا قط. حكي أنك تقول يصليهما إذا فرغ من الصلاة، فقال ما قلت هذا قط. ولابن بطة في ذلك مصنف مفرد في منع ذلك، وهو اختيار الخرقي وأبي الحسن التيمي والقاضي أبي يعلى. وحكي جوازه عن أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم. وقال ابن أبي موسى الأظهر عنه أنه لا يفعل شيئا من ذلك في وقت النهي، لكنه استثنى من ذلك قضاء قيام الليل والوتر بعد طلوع الفجر. وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته ركعة الفجر قضاهما من الضحى، وروى عنه عطية أنه قضاها بعد الصلاة. رواه نافع ورواية نافع صح عند أحمد وغيره. وممن قال يقضيها بعد طلوع الشمس القاسم بن محمد والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وإسحاق وأبو ثور، ونقله البوطي عن الشافعي. وروى عمر بن عاصم عن همام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. خرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وروى مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس. قال أبو حاتم الرازي: وروى مروان بن معاوية عن يزيد بن مروان كيسان، نعم ابن معاوية، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس. قال أبو حاتم: يا أخي شو أنا الصلاة صلى إيش؟ صلى ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس. من حين ما يبحث دائما تصحب حين إلى حتى حين طلعت صلى ركعتي نعم. قال أبو حاتم الرازي: هذا اللفظ اختصره من حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، وأنه استيقظ بعد أن طلعت الشمس فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، فقد قضى السنة والفريضة معهما بعد طلوع الشمس. ويدل على ذلك أن ابن ماجه خرج الحديث ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. وخرج ابن أبي بطة من رواية أبي عامر الخزار عن أبي مليك مليكة عن ابن عباس قال: صليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أصلي الركعتين، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتصلي الفجر أربعة؟ واستدل به على منع القضاء بعد الصلاة. وقد خرج الإمام أحمد بن حبان في صحيحه والحاكم وعندهم أنه قام ليصلي الركعتين بعد إقامة الصلاة، وهو الصحيح. ومما يدل على منع قضاء السنن بعد صلاة الفجر والعصر أن هاتين الصلاتين يعقبهما وقت نهي عن الصلاة، فلذلك لم تشرع بعدهما صلاة لهما كالظهر والمغرب والعشاء. فإذا منع من الصلاة بعدهما في وقتهما لأجلهما ولم يكن لهما سنة راتبة بعدهما كذلك، فلأن يمنع من صلاة سنة غيرهما بعدهما في وقت النهي مع فوات وقت الصلاة أولى وأحرى. وهذا بخلاف قضاء الفرائض في هذه الأوقات، فإنه لما جاز فعل الفرض الحاضر فيهما ولو في وقت الكراهة جاز قضاء غيرهما من الفرائض أيضا. فتبين بهذا أن القضاء تابع للأداء، حيث جاز أداء الفرض جاز قضاءه، وحيث منع أداء النفل منع من قضائه، بل القضاء أولى بالمنع من الأداء. ولهذا كان ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الوقت وقتا لأداء سنتها الراتبة، وليس وقتا لقضاء شيء من النوافل كما عند كثير من العلماء. شو ولهذا؟ ولهذا كان ما بعد طلوع الفجر إلى إلى صلاة الوقت إلى صلاة الوقت إلى إيش؟ إلى صلاة الوقت صلاة إلى صلاة الوقت وقتا لأداء سنتها الراتبة، وليس وقتا لقضاء شيء من النوافل كما عند كثير من العلماء. ومنهم من رخص في قضاء الوتر وقيام الليل فيه كما سبق إلحاقا للقضاء بالأداء. انت أحسن الله يرحمه نعم.